بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. النوع 30 معرفة المشهور. حديث الآحاد ينقسم إلى مشهور وغير مشهور، والمشهور خبر جماعة لم يبلغوا في الكثرة مبلغا يمنع تواطؤهم على الكذب فيه، ذاك المتواتر. والمتواتر مشهور أو معروف عند الفقهاء أكثر من المحدثين. فنحن لما نقول مثلا خبر آحاد، أي رواه واحد عن واحد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كحديث إنما الأعمال بالنيات، آحاد رواه البخاري عن شخص، والثاني عن شخص آخر، والثالث عن شخص، إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، واحد ولا واحد، واحد عن واحد آحاد. إذا كان اثنين عن اثنين عن اثنين فير عزيز، ثلاثة عن ثلاثة عن ثلاثة إلى آخره مشهور. فهذا المشهور من قسم الآحاد. إذا عنا متواتر عنا آحاد، فننزل تحت الآحاد العزيز والمشهور والمستفيض، كلهم يعتبروا آحاد. آحاد وغريب وفرد ومشهور ومستفيض وعزيز، كل هذا يعتبر ضمن أو في إيش؟ في إعداد الآحاد. إلا المتواتر الذي رواه جمع عن جمع لا يصح تواطؤهم على الكذب. لذلك أقولوني والشهرة أمر نسبي، فقد يشتهر عند أهل الحديث أو يتواتر ما ليس عند غيرهم بالكلية. هذا شيء مشهور عند المحدثين غير المشهور عند الناس. ذلك المشهور ينقسم الى قسمين كمان، مشهور بالنسبة للرواة ومشهور بالنسبة لما يرويه الناس وهو مشهور عندهم. احاديث مشهورة على ألسنة الناس وتلاف على ألسنة الناس يسموها مشهورة، لكن هذه المشهورة على ألسنة الناس ليس لها ضابط كالحديث المشهور اللي هو من أفراد الآحاد، وإنما عبارة عن لفظ من ألفاظ الحديث شهر على ألفاظ الناس على ألسنة الناس. مثلا حديث يوم صومكم يوم نحركم، هذا مشهور على ألسنة الناس لكن لا أصل له في كتب السنة. يعني لو أردنا أن نرجع إليه فننظر إنه هذا أحد ولا عزيز ولا مشهور مستفيض متواتر، ليس من هذا القبيل أبدا، وإنما هذا لما يكون له إسناد ومعروف. الحديث إذا كان معروفا ووجد في كتب السنة عند ذلك يبحث عنه إن كان آحادا أو كان غريبا أو فردا أو عزيزا أو مشهورا أو مستفيضا. أما إذا مشهور على ألسنة الناس وليس له وجود في الكتب يسموه لا أصل له. لذلك العلماء يسموا أمثال هذه الأحاديث التي شهرت على ألسنة الناس لا أصل لها، يعني لا أصل لها في كتب السنة، في الدواوين، في الصحاح، في أصحاب السنن، في المسانيد، في الأجزاء، ما في إلى ذكر إطلاقا، وإنما أخذوا بالتجربة. مثلا يوم سنة من السنين بدأ صيام رمضان يوم مثلا فرضا السنة الثلاثاء في رمضان، إجا عيد الأضحى في يوم الثلاثاء أيضا، فإجا واحد عصار يوم صومكم يوم نحركم، يعني صمنا الثلاثاء وكان يوم النحر الثلاثاء، ف فكأنها صارت قاعدة عند الناس. وهذه هي الصحيحة وذلك تختلف. يعني بيقول سنة من السنين ضبطت لكن في بقية لا تضبط. لذلك هذا اسمه مشهور على ألسنة الناس ليس له أصل في دواوين السنة النبوية. ثم قد يكون المشهور متواترا أو مستفيضا أو ما زاد نقلته على ثلاثة، لأنه مثلما حقيقة المتواتر فخاص هذا يعتبر لحاله خاص، لأنه شرط أن يكون يعني أن يرويه جماعة لا يصح تواطئهم على الكذب، يعني حصلت مئنان بكثرة رواته. والأحاديث المتواترة ما هي كثيرة بالنسبة لغيرها، وذلك ترى المؤلف في كتب المتواتر أحاديث قليلة. السيوطي ألف كتاب في المتواتر، محمد جعفر الكتاني ألف رسالة في المتواتر، المرتضى الزبيدي ألف رسالة في المتواتر، أما ما هي عبارة عن كتب كبيرة، يعني رسائل أحاديث حتى هي متواترة بدا نظر فيها. وذلك قد يكون تواتر لفظي، قد يكون تواتر معنوي، قد يكون تواتر بجملة أمور مو بأمر واحد. لذلك مثلا أما أشهر حديث في المتواتر: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا مشهور عند المحدثين لأنه من الأحاديث المتواترة، له أسانيد وطرق كثيرة، فلذلك كان من أشهر المتواتر عند المحدثين. في مثلا أحيانا في أمور عملا اشتهر التواتر فيها، مثلا على الخفين متواتر أنه رواه جماعة عن جماعة لا يصح تواطئهم على الكذب، رؤية الله تعالى في الجنة متواتر لأن رواه جمع عن جمع لا يصح تواطؤهم على الكذب. هذه أمور يعني لابد من النظر فيها والرجوع إلى مصادر الحديث، وعلى الخصوص المتواتر يبحث فيه الفقهاء وأصول علماء أصول الفقه أكثر من المحدثين. أما عند المحدثين المشهور معروف، والعزيز والمستفيض. المستفيض والمشهور تقريبا مثل بعضهم كالمترادف، العزيز أقل، الآحاد واحد. لذلك نحن بعثنا الآن هلا قد يكون الحديث عن قول متواترا أو مستفيضا وهو ما زاد نقلته على ثلاثة. وعن القاضي الماوردي، القاضي الماوردي هذا له كتاب عدة كتب بالفقه الشافعي، من جنسه له الأحكام السلطانية، الأحكام السلطانية للماوردي. هذا كتاب جيد في معرفة الأحكام الشرعية للدولة الإسلامية، فإذا وجد الدولة تحكم بالإسلام شرعا وشريعة ونظاما وقانونا ودستورا، فهذا كتاب جيد لهذا الموضوع لمن أراد أن يرجع فيه إلى قواعد الدولة الإسلامية الأحكام السلطانية. في الأحكام كمان سلطانية لابن أبي يعلى الفراء الحنبلي، لكن الماوردي باعتبار يعني قد يكون جامعا أكثر في هذا الموضوع. فالقاضي الماوردي هو أبو الحسن علي بن محمد، وفاته 450 هجري. نعم. أن المستفيض أقوى من المتواتر، وهذا اصطلاح منه، يعني أنا عن غيره مصحي الحقيقات، لأنه هو عم يشتغل بالفقر. فلذلك الأحكام السلطانية عبارة عن قضايا تقريبا، يعني فبنظروا أن المستفيض أقوى من المتواتر لأنه استفاض وشهر للناس، ولكن لا عن غيره المتواتر أقوى درجة في الأحاديث، بعد ذلك به كلهم من باب الآحاد المشهور والمستفيد، والعزيز والآحاد كلهم كل آحاد وكذلك. أما هذا رأي للماوردي. فإذا المشهور أيضا هو الخبر الشائع عن أصل، يعني له أصل وشاع وجاع. وقد يطلق المشهور على ما اشتهر على الألسنة سواء كان له أصل أو لم يكن له أصل. أحيانا الكتب، ولذلك أول من جمع في الأحاديث المشهورة على الألسنة الحافظ السخاوي. حافظ السخاوي تلميذ الحافظ بن حجر العسقلاني. فالحافظ بن حجر في زمانه رحمه الله أراد أن يبدأ بهذا العمل وأن يجمع الأحاديث المشهورة على ألسنة الناس، فكان يرسل طلابه إلى دروس الوعظ والإرشاد المشايخ لكي يجمعوا، ولكنه توفي ولم يجمع هذا. فجاء تلميذه بعده الحافظ السخاوي فجمع الأحاديث المشهورة على ألسنة الناس التي منها ما لها أصل ومنها ما ليس لها أصل. الذي أحاديث على ألسنة الناس مشهورة إنما الأعمال بالنيات، هذا إلى أصل وصحيح، لكن في أحاديث مشهورة على ألسنة الناس وليس لها أصل في دواوين السنة. فهو جمع في هذا الكتاب الحافظ السخاوي المقاصد الحسنة فيما اشتهر من الحديث على الألسنة سواء كان له أصل صحيح أو لم يكن له أصل. أصل اللي مشهورة ومعروفة عند الناس وعند طلاب العلم وعند العلماء، إذا ليس هذا إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى مشهور، ولذلك يسمون آحاد في أوله مشهور في آخره لأنه اشتهر على ألسنة الناس في كل مكان. فهذا الكتاب الحقيقة هو جيد، يعني يرجع إليه في مثل هذه القضايا. فالمشهور على ألسنة الناس مو كله باطل، في أحاديث الصحيحين يجيب مثلا من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، يعني مشهور على ألسنة الناس لكن صحيح. لذلك يبين أن هذا الحديث مشهور وهو متفق عليه عند البخاري ومسلم من حديث معاوية بن أبي سفيان كذا. فبيبين لك يا في أحاديث مشهورة على ألسنة الناس وليس لها أصل في دواوين السنة، وإنما جمعها ليبين في هذا الكتاب أنه لا أصل لها. هو كتاب يعني على الحروف الهجائية ماشي، الأحاديث أول وألف بي بي بي إلى آخره. جاء بعده ابن الديبع اختصر هذا الكتاب ابن الديبع سمى كتابه المختصر صغير تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث، هذا اختصار المقاصد الحسنة. كذلك هذا المختصر نفسه اللي هو تمييز الطيب من الحديث على ألسنة الناس من ما هو تمييز الطيب من الخبيث ما هو مشهور على ألسنة الناس من الحديث. إجا الحوت هذا رجل من علماء لبنان كمان نفسه هذبوا رتبوا سما أثنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب. كذلك عبارة عن جزء صغير، لكن أكبر شيء في هذا الموضوع هو كشف الخطاء ومزيل الإلباس بما اشتهر من الحديث على ألسنة الناس للحافظ إسماعيل العجلوني. إلا أنه في الحقيقة المشكلة في هذا الكتاب أنه ليس محققا، يعني كثيرا ما يسرد الشيخ إسماعيل العجلوني في كتابه كشف الخطاء ومزيل الإلباس أحاديث مشهورة على ألسنة الناس ويسكت عنها، يعني ما يتكلم عليها، يسرد روايات وفي رواية وفي رواية كذا يسكت عليه. لذلك ما يستطيع طالب العلم أن يعتمد تمام الاعتماد على كتاب كشف الخفاء ومزيدة الباب. أما المقاصد الحسنة أحسن منه، فإن كان هذا زاد عليه. لأن هذا الشيخ إسماعيل الأزهوني في كشف الخفاء جاء للمقاصد الحسنة كله بكامله وزاد عليه، لما زلزال سماه كشف الخفاء. أما الحاضر اسمه تلميذ الحافظ بن حجر العسقلاني السخاوي، السخاوي بيتمي عن كيفما كان أحسن، لأنه ينبه، قد ينبه على الأحاديث أنه هذا فيه ضعف، هذا حسن، هذا ضعيف، هذا صحيح، بينبه، وإن كان تمام أحيانا قد يسكت إلا لكن قليلا. أما بالكشف الخفاء فكثير من الأحاديث ثبت عليها الحافظ العزوني وصارم العلم لا يستطيع أن يحكم عليها، إذن يكون عم يحكمه. وقد نزلوا بما ليس له أصل أيضا علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل. أنا مشهور على أسنة الناس، لكن ليس له أصل في جوابين السنة. يعني لو دورنا سنة نلاقيه، لكن هذا جمعه الحافظ السخاوي وابن الديبع الشافعي واسماعيل العجلوني والحوت وغيره، ذكروه في كتبهم حتى يبينوا انه ليس له اصل. فلذلك هذا من جملة احاديث المشهورة على ألسنة الناس وليس له اصل في دواوين السنة. والمشهور ايضا كما قال الحافظ ابن حجر في نخبة الفكر هو ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين، ومن أمثلته إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم أو لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذا من مشهور عن يعني له طريقين ثلاث وأكثر، لذلك أصبح من الأحاديث المشهورة. وكذلك حديث المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، له عدة طرق، رواه ثلاث عن ثلاث، اثنين عن اثنين، ثلاث عن ثلاث، فهو أيضا من الأحاديث المشهورة. عن يقولني ولا يلزم من كون الحديث مشهورا أن يكون صحيحا، بل يمكن أن يكون المشهور صحيحا أو حسنا أو ضعيفا حسب دراسة رجال الأسانيد الموجودة فيه. وقد يطلق المشهور على ما اشتهر بين الناس وإن لم يكن له ظل في الحقيقة، يعني ليس له وجود في دواوين السنة. فهنا نرجع لكتابنا عندنا. وقد يكون المشهور صحيحا كحديث الأعمال بالنيات. حديث الأعمال بالنيات مشهور، وإن كان أحاد شهر في آخر الأمر، أما في أوله أحاد. الأعمال بالنيات، الأعمال بالنية، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها امرأة ينفعها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فهذا رواه البخاري ومسلم في الصحيحين، وحديث صحيح وأحاد ومشهور في آخره. وقد يشتهر بين الناس أحاديث لا أصل لها أو هي موضوعة بالكلية. ايوه مر معنا هنيك. وقد يكون المشهور صحيحا كحديث الأعمال بالنيات، وحسنا كحديث طلب العلم فريضة على كل مسلم. هذا الحديث مشهور على ألسنة الناس كثيرا، عند المحدثين المتقدمين طلب العلم فريضة على كل مسلم، أساليبه ضعيفة. أول من جمع طرقه وحكم بحسنه الحافظ المزي رحمه الله، ثم بعد ذلك جاء بعض العلماء بعد الحافظ المزي فجمع أيضا طرقه أكثر فحكم بصحته، يعني صحيح لغيره. لكن هذا على كل حال إن كان اللي حكموا عليه بالضعف متقدمين فهو مشهور، واللي حكم عليه الحافظ المزي بأنه حسن فهو مشهور، أو من جمع طرقه فقال صحيح لغيره فهو مشهور. الحديث المشهورة لذلك عم نحكي الحديث مشهورة، قد يكون ضعيف وقد يكون حسن وقد يكون صحيح. نفس هذا الحديث عند المتقدمين ضعيف، وعند الحافظ المزي حسن، وعند غيره من العلماء كالسيوطي وغيره صحيح. نعم. وقد يشتهر كحديث طلب العلم فريضة على كل مسلم، قال ابن الملقن في المقنع لا يبعد ترقيه إلى الحسن لكثرة طرقه الضعيفة، كما قال الحافظ جمال الدين المزي حافظ المزي. وللسيوطي جزء في طرقه ورواياته فهو صحيح، وصل إلى درجة الصحيح. فقد يشتهر بين الناس أحاديث لا أصل لها وهي موضوعة بالكلية، يعينون وقد جمع لا عنكم موجود في هذا وجمع الحافظ السخاوي كتابا في ذلك سماه المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة. حافظ السخاوي وفاة 902 902 تلميذ الحافظ بن حجر العسقلاني، واختصره المقاصد الحسنة الشيخ عبد الرحمن بن التيبع، واسمه عبد الرحمن بن علي، كان يكون طالع وترجمته عبد الرحمن بن علي بن التيبع الزبيدي، وفاة 944 صاحب تيسير الوصول. هذا ابن التيبع اختصر جامع الوصول في أحاديث الرسول لابن الأثير الجزري لمجلدين مطبوع، وأيضا اختصر كتاب المقاصد الحسنة للحافظ السخاوي. في كتاب سماه تمييز الطيب من الخبيث لما يدور على ألسنة الناس من الحديث، واستدرك عليه وهذبه الشيخ الحوت البيروتي في رسالة تسمى أثنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب. وللعجلون كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس، وكلها مطبوعة، كلها موجودة في أيدي طلاب العلم. وهذا كثير جدا، ومن نظر في كتاب الموضوعات لأبي الفرح ابن الجوزي عرف ذلك. ابن الجوزي له في كتاب الموضوعات مطبوع 3 أجزاء، وإن كان طبعة تقييمي لكن غير محققة، فلذلك جاب أحاديث قد تكون مشهورة على ألسنة الناس وهي موضوعة جاء بها في هذا الكتاب. لكن حكينا هذه المرة على الموضوعات ابن الجوزي يؤخذ عليه. ابن الجوزي رحمه الله كان متساهلا في الوعظ، عندما يتحدث في الوعظ أنه هو اشتهر بالوعظ وكان واعظا مؤثرا، يحضر دروس وعظه الألوف من الناس في بغداد، فكان إذا جلس يعظ يتساهل في الوعظ، فربما جاء بأحاديث ضعيفة بل موضوعة أحيانا. وعندما جمع كتابه الموضوعات تشدد حتى ذكر حديثا في صحيح مسلم ذكره في الموضوعات، لذلك يعني بدي نظر فيه. الحافظ السيوطي نظر في هذا الكتاب اللي هو الموضوعات ابن الجوزي وهذبه، سماه اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة. لذلك اللي برجع للآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة بالسيوطي أحسن من الموضوعات ابن الجوزي، لأنه مثل هذا الحديث تبع صحيح مسلم اللي وضعه في الموضوعات أم الحافظ السيوطي أو غيره من الأحاديث إذا أخطأ فيها. لذلك اللآلئ المصنوعة أجود، وأجود منه أيضا تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة لابن عراق الكناني. هذا يعتبر من أحسن ما الكتب في الموضوعات والأحاديث الضعيفين، تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة. نعم. وقد روي عن الإمام أحمد، هون عند قدرية قال السخاوي في فتح المغيث، يمكن موجود عندكم هذا الكلام؟ لا. وأخرجه ابن الجوزي في آخر الجهاد من موضوعاته. وانظر اللآلئ المصنوعة للسيوطي، شو سؤال عن الإمام أحمد بن حنبل، أنه قال أربعة أحاديث تدور بين الناس في الأسواق لا أصل لها، يعني مشهور على ألسنة الناس في الأسواق، لكن عم يقولون الإمام أحمد عنها لا أصل لها. وقد استنكر بعض هذا النص عن أحمد بعض الحفاظ، فقال الزركشي في التذكرة بالأحاديث المشتهرة في صحة هذا عن أحمد نظر، يعني الإمام أحمد أنه عم يقول هذه الأحاديث لا أصل لها، وفي منها موجودة عنده بالمسناد، ما هي غريبة. الإمام أحمد ذكر بعض الأحاديث المسنده ضعيفة ومنكرة وقد تكون شديدة الضعف، لذلك لكن هيك قال بعض العلماء. واستنكر هذا النص عن أحمد بعض الحفاظ، فقال الزركشي في التذكرة في الأحاديث المشتهرة في صحة هذا عن أحمد نظر. وقال العراقي في التقييد والإيضاح، التقييد والإيضاح على مقدمة ابن الصلاح للحافظ العراقي، لا يصح هذا الكلام عن أحمد. وكذا قال في تخريج أحاديث الإحياء الحافظ العراقي، ما له تخريج أحاديث الإحياء، فإنما استنكر هؤلاء الحفاظ وغيرهم هذا القول عن أحمد لأنه روى بعضا من هذه الأحاديث في مسنده، وهذا استنكار مردود. فقد قال الزبيدي في شرح الإحياء: وجدت بخط الحافظ ابن حجر نقلا عن خط ابن رجب الحنبلي ما نصه، ورد ذلك عن أحمد بمجرد روايته له في مسنده فيه نظر، فكم حديث قال فيه أحمد لا يصح وقد أخرجه في مسنده. لذلك مو عبره يعني انه يكون موجود في مسنده مو صحيح، نعم في أحاديث مسند أحمد وهي غير صحيحة، وقال عنها خارج المسند غير صحيحة الإمام أحمد. شو هي الأحاديث الأربعة؟ أربعة أحاديث تدور بين الناس في الأسواق لا أصل لها. من بشرني بخروج آذار بشرته بالجنة، شو الحديث هذا؟ لذلك آذار معروف الشارع اللي نحن فيه الآن. قال ابن المنقل في المقنع: لا يعرف له سند هذا الحديث، من بشرني بخروج آذار بشرته بالجنة. عم يقول ابن المنقل في المقنع: لا يعرف له سند. وقال العراقي في التخييد، التخييد والإيضاح على مقدمة ابن الصلاح: لا أصل له. هذا واحد. ومن آذى ذميا فأنا خصمه يوم القيامة، هذا الحديث بهذا اللفظ، ذلك هو تحت، هو بهذا اللفظ لا أصل له كما قال الإمام أحمد، ولكن ورد معناه بأساميد لا بأس بها. انظر الكلام عليها في كشف الخفاء. بل هو مذكور، بل هو باللفظ المذكور مروي في تاريخ بغداد. أنا حديث من هذا الثاني: من آذى ذميا فأنا خصمه يوم القيامة. ومن طريقه رواه ابن الجوزي. وزاد الحافظ بن حجر: وليس له راو غير أبي القاسم ابن الثلاج. متهم بالاختلاط كما في لسان الميزان. وعنه ابن عراق في تنزيه الشريعة كما ذكره في تنزيه الشريعة المرفوعة للأحاديث الشنيعة الموضوعة. وروي الحديث بألفاظ أخرى قريبة معظمها لا يصح وأجودها، يعني في له رواية بها المعنى أما بها اللفظ مو صحيح لا أصل له، وأجودها ما رواه أبو داود في سننه رقم 3052 عن عدد من الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيزه يوم القيامة. وسنده جيد كما قال العراقي في التقييد والإيضاح وفتح المغيث للسخاوي والسيوطي في اللآلئ المصنوعة. وقال الزركشي في التذكرة: إسناده لا بأس به ولا يضره من لم يسمى من أبناء الصحابة فإنهم عدد كثير وجهالة الصحابي لا تضر. وقال نحوه السخاوي في المقاصد. إذن هذا اللي عم يقول عنه الإمام أحمد لا أصل له بهذا اللفظ، لكن معناه ثبت بهذا الحديث الذي رواه أبو داود: ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا لغير طيب نفس فأنا حجيزه يوم القيامة. فإذا يريد الإمام أحمد هنا أنه لا أصل له بهذا اللفظ. ونحركم يوم صومكم، أو الحديث صومكم يوم نحركم مثل بعضه. لفظه المعروف وجابه ابن كثير باللفظ نحركم يوم صومكم، لكن لفظه المعروف يوم صومكم يوم نحركم، وهو لا أصل له. انظر كشف الخفاء. وحكم عليه الحكم نفسه ابن الملقن والعراقي كما سبق النقل عنهما في الحديث الأول. وانظر أيضا الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة للسيوطي والمقاصد الحسنة للسخاوي والأسرار المرفوعة لملا علي القاري والفوائد المجموعة للكرمي والغماز على اللماز للسمهودي، لأن هذا انذكر هذا الكتاب في هذه الكتب وليس له أصل. والرابع شو هو؟ للسائل حق وإن جاء على فرس. كمان نقول هذا الحديث له أصل، الإمام أحمد قال لا أصل له، يعني الأربع حديث، لكن هذا له أصل فقد رواه أحمد في المسند من حديث الحسين بن علي، ورواه أبو داود من حديثه أيضا، ومن حديث الحسن عن أبيه علي بن أبي طالب. وانظر الكلام عليه في ذيل القول المسند في الزبدي عن المسند، وفي تعليقات محمد حامد الفقي على المنتقى من أخبار المصطفى. فإذا هذا وإن كان فيه ضعف لكن له أصل موجود، للسائل حق وإن جاء على فرس. ففي إسناده يعلى ابن أبي يحيى وهو ضعيف، وقال ابن عبد البر في التمهيد: وليس في هذا اللفظ مسند يحتج به فيما علم. يعني له أصل وإن كان إسناده ضعيفا. هذول الأربع أحاديث اللي ذكرها الإمام أحمد بن حنبل، فمنها ما له أصل ولكنه ضعيف، ومنها ما ليس له أصل عند المحدثين، أو ومنها ما ليس له أصل بهذا اللفظ مثل الحديث اللي حكينا عنه: ولا تبع من آذى ذميا فأنا خصمه يوم القيامة. إذا من بشرني بخروج آزار بشرته بالجنة، لأنه دوري ليش جابوه؟ إنه آزار عادة بيقولوا بالعامة عند العوام بيقولوا خبي فحماتك الكبار لعمك آزار، فإذا مضى آزار يعني انتهى البرد. لذلك جاءه الحديث الموضوع الذي لا أصل له، من بشرني بخروج آزار بشرته بالجنة، يعني انتهينا من البرد، وإلا ما أصل ليس له أصل. أما الثاني له لا أصل له بلفظه ولكن له أصل بمعناه. الثالث يوم صومكم يوم نحركم لا أصل له. الرابع له أصل للسائل حق وإن جاء على فرق ولكن إسناده ضعيف عند المحدثين. نعم في مثل حديث كمان اطلبوا العلم ولو في الصين، هذا مشهور على ألسنة الناس لكنه غير صحيح، لذلك مو كل حديث مشهور يكون صحيحا، لذلك قد ما أن المشهور ينبغي أن ينظر فيه، فقد يكون صحيحا وقد يكون حسنا وقد يكون ضعيفا، فلا بد من النظر فيه. النوع 31 نعم معرفة الغريب والعزيز. أما الغرابة فقد تكون في المتن بأن يتفرد في روايته راو واحد أو في بعضه، كما إذا زاد فيه واحد زيادة لم يقلها غيره، شيء لم نقلها غيره زيادة الثقة، يعني واحد انفرد بروايه إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، عمر بن الخطاب، فهو غريب. وقد تكون الغرابة في جزء من المتن، مثل ما أن الإمام مالك اللي زاد على حديث صدقة الفطر وقال من المسلمين على كل فرد من الصغير والكبير والذكر والأنثى من المسلمين، فزاد جملة رجل ثقة، فهي غريبة ولكنها صحيحة لأنها رواية زيادة من ثقة. وقد تقدم الكلام في زيادة الثقة. وقد تكون الغرابة في الإسناد، كما إذا كان أصل الحديث محفوظا من وجه آخر أو وجوه ولكنه بهذا الإسناد غريب. انظر شرح إلى الترمذي للحافظ ابن رجب الحنبلي، هذا كتاب الكتاب ما قلنا الحافظ الإمام الترمذي يوجد في كتابه السنن في آخره رسالة في علل الحديث، هذه الرسالة في آخر السنن شرحها الحافظ ابن رجب الحنبلي وطبعت في مجلدين كبيرين، فهذا الكتاب في الحقيقة طالب العلم إذا رجع إليه ودرس يستطيع أن يتعرف على العلل في الأحاديث، لذلك عم يقول انظر في مثل هذه الأشياء اللي فيها بأسانيدها غرابة، نرجع لكتاب شرح علل الترمذي للحافظ ابن رجب الحنبلي لتتعرف على الغرائب في الأسانيد. نعم. وقد تكون الغرابة نعم الإسناد كما إذا كان أصل الحديث محفوظا من وجه آخر أو وجوه ولكنه بهذا الإسناد غريب، فالغريب ما تفرد به واحد. عمول هذا تعريف مجمل غير دقيق، وبيانه في علوم ابن الصلاح المقدمة. الغريب من الحديث كحديث الزهري وقتادة وأشباههما من الأئمة ممن يجمع حديثهم إذا انفرد الرجل عنهم بالحديث يسمى غريبا. هذا من معنى حديث الإبق. الزهري جمعه من عدة روايات لكنه عن ثقات، ما بيّن إنه هالجملة من رواية فلان، لأنه باعتبار كل الرواة ثقات فأدخل الأحاديث بعضها في بعض وذكرها في رواية واحدة، فكلها إذا رجعنا إلى غريبة لكنها جاءت من طرق صحيحة، ولم يبين الزهري كل رواية على انفراد لأنها جميعا من روايات الثقات فأدخلها في بعضها ورواها برواية واحدة. فالغريب ما تفرد به واحد، وقد يكون ثقة وقد يكون ضعيفا، ولكل حكمه. طبعا حديث الآحاد قد يكون إسناده صحيح، حديث إنما الأعمال بالنيات، هذا آحاد وغريب وفرد وصحيح، لكن قد يكون أحاديث آحاد وإسناده حسن أو ضعيف، فلا بد من النظر في سنده. ولكل حكمه، فإن اشترك اثنان أو ثلاثة في روايته عن الشيخ سمي عزيزا. اثنين عن اثنين عن اثنين أو ثلاثة عن ثلاثة عن ثلاثة، هذا يصير عزيز، وزيادة عن ثلاثة مشهور. فإن رواه عنه جماعة سمي مشهورا كما تقدم الذي مر معنا. هذا بالنسبة لتقسيمات الحديث. أي التقسيمات قديما ما كانت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيعرفوا كانوا بيرجعوا في الحديث إلى رسول الله. بعد زمن رسول الله كانوا يرجعوا للصحابة رضي الله عنهم، أبو بكر، عمر، عثمان، علي، سعد، سعيد، عبد الرحمن بن عوف، أبو عبيدة بن الجراح، طلحة بن عبيد الله، زهير بن العوام، من العشرة وغيرهم يرجعوا ويتحققوا منها. وهكذا إلى أن مضى قرن الصحابة. لما الصحابة ماتوا ولم يبقى إلا إما صغير منهم أو من كبار التابعين، عند ذلك بدأوا يتحققون في رواية الحديث. لذلك كان عبد الله بن عباس يقول: كنا إذا سمعنا الرجل يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرناه بأبصارنا. طلعنا فيه لنسمع شو عم يحكي لناس. فلما ركب الناس الصعب والذلول تركنا التحديث عنهم، فلم نأخذ إلا ممن نعرف. كان الأول الناس كلها على أساس ما فيهم يكذب على رسول الله، وكل الصحابة عدول وكلهم ثقات، لكن لما انقرض عبد الصحابة جاء عمر بن عبد العزيز على رأس القرن الأول، هو توفي 301، فبآخر القرن الأول عندما رأى أن الصحابة ماتوا وأنه لم يخلفهم غيرهم في ثقتهم، خاف أن يدخل على الناس بعض الأحاديث التي ليست صحيحة عن رسول الله، فجاء للإمام الزهري وأمره أن يجمع الحديث، وجاء إلى أبي بكر بن حزم فأمره أن يجمع في الأقاليم الإسلامية الحديث حتى لا يدخل عليهم ما ليس صحيحا. لذلك بدأوا بعدين بجمع الحديث، وبدأوا يعملوا جرح وتعديل في الرجال، فألفوا كتب الجرح والتعديل وجمعوا كتب الحديث. وببادي الأمر مثل ما بتعرفوا أنه لما جمعوا ببادي الأمر كان جمع الحديث حديث نبوي، أقوال صحابة، فقهاء تابعين، إلى أن أول من أفرد الحديث الصحيح هو البخاري، وجاء مسلم، جاء بعده تلامذتهم أبو داود تلميذ أحمد بن حنبل، الترمذي تلميذ البخاري وابن ماجه والنسائي، فقط. بعد ذلك ذكروا الأحاديث كلها بأسانيدها، وهذه الأسانيد كلها لها تراجم. فلذلك مثلا عندنا الكتب الستة، البخاري، مسلم، أبو داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجه، كل الرجال الموجودة في كتب الستة لها تراجم جمعها الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله في كتاب سماه الكمال في أسماء الرجال. جاء بعد الحافظ المزي فهذب هذا الكتاب وزاد عليه وسماه تهذيب الكمال في أسماء الرجال. جاء الحافظ بن حجر العسقلاني فاختصره في كتاب سماه تهذيب التهذيب. ثم جاء الحافظ بن حجر إلى كتابه تهذيب التهذيب فاختصره وأعطى رأيه في خلاصة ما قاله العلماء المتقدمون في تراجم رجال الكتب الستة. لذلك هذا تقريب التهذيب جمع رجال الكتب الستة كلها. فبدنا ننظر في رجال ابن ماجه، الترمذي، النسائي، أبو داود، البخاري، مسلم، نرجع على الكتاب ليرى ماذا قال فيه العلماء. في كتب أخرى دار البحث فيها بين من وثقه وضعفه، هي الحافظ الذهبي حط على الميزان وأعطى رأيه في هؤلاء المختلف فيهم، فسمى كتابه ميزان الاعتدال في نقد الرجال. هذا ما له علاقة بالكتب الستة، وإنما الرجال في الحديث البعض وثقون والبعض حسنوا أحاديثهم فهو أعطى رأيه فيها. إيا الحافظ بن حجر بعد الحافظ الذهبي وجعل بهذا الميزان لسانا في 7 مجلدات سماه لسان الميزان. كذلك هؤلاء الذين يدور البحث فيهم بين العلماء، منهم من تكلم فيه ومنهم من وثقه، بيعطي رأيه الحافظ بن حجر في هؤلاء الرجال. فالذي ناس جمعوا الضعفاء الكامل لابن عدي 8 مجلدات للضعفاء، العقيلي للضعفاء كمان جعل، ابن حبان جاء للمجروحين في كتاب خاص كتاب المجروحين لابن حبان. لذلك كانت الخدمة في تراجم رجال الحديث خدم خدمة لم يخدم بها علم من العلوم، كما خدم علم مصطلح الحديث لبيان الأحاديث ورجال الأسانيد ليتبين الطالب الحديث على حقيقته بعد دراسة سنده ومتنه. كمان المتن في ناس اجوا قالوا ما بكفي دراسة الإسناد، قد يكون الإسناد ظاهره الصحة لكن الراوي اختصره فأساء فيه. مثلا الشؤم في 3 في المرأة والدار والفرس، إسناده صحيح ولكنه شاذ، لأن الأحاديث كلها في الكتب جاءت إن كان الشؤم في شيء أو إن يكن الشؤم في شيء ففي المرأة والدار والفرس. فهذه الرواية التي فيها الشؤم في 3 شاذة مخالفة لرواية الثقات أو رواية من هو أوثق منه. حتى جاء في سنن ابن ماجة رواية لا شؤم، وقد يكون اليمن في 3 في المرأة والدار والفرس. فلذلك انتقدوا أيضا المتون. فلذلك عملوا كتاب العلل بالأحاديث، وهذا من أصعب شيء في فن مصطلح الحديث معرفة العلل التي لم يطلع عليها إلا الجهابذة النقاد. وهذا مهم كان. لذلك العلماء الخبيرون بالعلل قلائل بالنسبة لغير هذا الفن. كذلك معرفة الحديث الحسن لغيره، دول التنتين فيهم صعوبة جدا تحتاج إلى دراسة عميقة وطويلة لمن أراد أن يحكم على العلل في الحديث أو أن يحسن الأحاديث الضعيفة التي ليس ضعفها شديدا. فهناك بعض الناس ما كلف نفسه كثيرا من العناء، فرأى الحديث أن إسناده ضعيف فقال إسناده ضعيف سكت. بعض العلماء رجعوا إلى الكتب الستة وإلى السنن وإلى المسانيد والدواوين والأجزاء، فعند ذلك استطاع أن يرى لهذا الحديث الضعيف هناك روايات أخرى يتقوى بها بالطرق أو بالشواهد. بالطرق أو أسانيد أخرى، بالشواهد رواه صحابة آخرون، فلذلك استطاع أن يحكم عليه لأنه حديث حسن لغيره. الصنفين من أصعب شيء في علم مصطلح الحديث، أن الحديث الضعيف يستطيع أن يجمع طرقه ليكون حسنا، ومعرفة العلل الداخلية التي ليست ظاهرة في الحديث هذا من أصعب الأمور، ولا يمكنه إلا الجهابذة النقاد. النوع الثاني والثلاثون، معرفة غريب ألفاظ الحديث. مون سنة الجمعة الماضية بسم الله. وهو من المهمات المتعلقة بفهم الحديث، بعيد عنكم بفهم الحديث والعلم والعمل به، لا بمعرفة صناعة الإسناد وما يتعلق به. إنما المعنى هذا أنه غريب الحديث كان يعرف معنى الحديث، ماذا علاقة بالإسناد، علاقة بالمتن. قال الحاكم صاحب المستدرك على الصحيحين في كتابه معرفة علوم الحديث، أول من صنف في ذلك النضر بن سميد، جاي إلى تراجم ونذوره بتعليق أحمد شافعي. النضر بن سميد يعني أول من ألف في غريب الحديث، وباعتبار هذا قديم يعني باعتبار النضر بن سميل 204 وفاة ناس جاية الله. وقال غيره أو أبو عبيدة معمر بن المثنى، إنه هذا أول من ألف وصنف في غريب الحديث. وأحسن شيء وضع في ذلك كتاب أبي عبيد القاسم بن سلام، كل هذه الكتب في غريب الحديث، هذا من جديد طبع كتاب أبي عبيد القاسم بن سلام وهو غريب الحديث مطبوع في 4 مجلدات. وقد استدرك عليه ابن قتيبة، ابن قتيبة أحمد بن عبد الله وفاته 322، يمكن هذا مو جاي اللي ترجمته، استدرك على القاسم ابن سلام هذا ابن قتيبة، وتعقبهما لابن قتيبة وللقاسم بن سلام الخطابي، الخطابي حمد بن محمد البشتي حمد، وكتابه غريب الحديث ايضا مطبوع في 3 مجلدات، كمان هذا كله من جديد طبع وذول الكتب. فاورد زيادات يعني على القاسم بن سلام وعلى ابن قتيبة من الخطابي. وقد صنف ابن الأنباري المتقدم في تعريف عنكم عليه هذا، لا اسمه اسمه محمد ابن القاسم الأنباري، محمد ابن القاسم أبو بكر وفاته 328، هذا الخصيص في تاريخه، فقد أملى كتاب غريب الحديث من ابن الأنباري هذا، قيل إنه 45,000 ورقة. قال الذهبي في السير، في سير أعلام النبلاء، فإن صح هذا يعني إذا كان 45,000 ورقة فهذا الكتاب يكون أزيد من 100 مجلد، لكن ده فيه مبالغة الله أعلم. وسليم الرازي واسم كتابه تقريب الغريبين، نعم، وغير واحد في ذلك كتبا، صنف غير واحد في غريب الحديث كتبا. وأجل كتاب يوجد فيه مجامع ذلك كتاب الصحاح للجوهري، اللي الآن مختصره مختار الصحاح الصغير للرازي، هذا أخذوا من الصحاح للجوهري. الجوهري إسماعيل بن حماد اسمه، إسماعيل بن حماد أبو نصر، وفاته 393، وهو أول من حاول الطيران عن الجناحات صار في أوائل ومات. هذا الجوهري. وكتاب النهاية، النهاية في غريب الحديث كذلك هذا مطبوع، الصحاح الجوهري مطبوع، والنهاية في غريب الحديث مطبوع في 5 مجلدات محقق. نعم. لابن الأسير، ابن الأسير الجزري صاحب جامع الأصول، وهو المبارك ابن محمد أبو السعادات مجد الدين، وفاته 606. حقيقة هذا كتاب النهاية في غريب الحديث أحسن من هذه الكتب كلها، وأسهل شيء للمطالعة رحمهم الله تعالى. وانفع عنا تعليق اللموين. هذا الفن يعني فن غريب الحديث من أهم فنون الحديث واللغة، ويجب على طالب الحديث إتقانه. طالب الحديث إذا ما عرف لغة الحديث والغريب الموجود فيه ما يفهم الحديث، والخوض فيه صعب، والاحتياط في تفسير الألفاظ النبوية واجب. فيقدمن عليه أحد برأيه، هل انت عارف كيف هو؟ ارجع لكتب اللغة. وقد سئل الإمام أحمد عن حرف من الغريب فقال سلوا أصحاب الغريب، فإني أكره أن أتكلم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظن. أنا ما رجع لكتب الغريب وفهمت معنى اللفظة حتى تفهم معنى الحديث. أجود التفسير ما جاء في رواية أخرى أو عن الصحابي أو عن أحد الرواة الأئمة، يعني يرجع الواحد للأئمة في اللغة يفهم هذه اللفظة ما معناها حتى يتبين له معنى الحديث النبوي الشريف. وأول رجل كرر الأحمد شاكر نفس الأسماء اللي مرت معنا، وأول من صنف فيه أبو عبيدة معمر ابن المثنى التيمي المتوفى 210 هجري، وقد قارب عمره 100 سنة. هذا واحد. وأبو الحسن النضر ابن شميل المازني النحوي المتوفى 204 هجري عن نحو 80 سنة. والأصمعي واسمه عبد الملك ابن قريش المتوفى سنة 213 عن نحو 88 سنة. وهؤلاء متعاصرون متقاربون، يعني اقراب لبعض البعض في عصر واحد. ويصعب الجزم بأيهم صنف أولا، والراجح أنه أبو عبيدة، أبو عبيدة معمر بن المثنى، وفاته 210 هجري. نعم. ثم جاء الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام، كمان هذا الكتاب الآن مطبوع 3 مجلدات كبار. المتوفى سنة عنكم هديه 224، صحيح عندي 324 غلط، 224، عن 67 سنة. فجمع كتابه فيه فصار هو القدوة في هذا الشأن، يعني المرجع في هذا الفن، فإنه أثنى فيه عمره حتى لقد قال: إني جمعت كتابي هذا في 40 سنة، وربما كنت أستفيد الفائدة من الأفواه، يعني من أفواه العلماء، فأضعها في موضعها فكان خلاصة عمري. 40 سنة اشتغل في هذا الكتاب، لكن النهاية غريب الحديث أحسن منه وأسهل. ثم كثر بعد ذلك التأليف فيه، في غريب الحديث، انظر كشف الظنون، وانظر أيضا مقدمة النهاية لابن الأثير، لأن هذا النهاية لابن الأثير محقق في 5 مجلدات، فاللي حققوه عملوا مقدمة في أوله، فلذلك إذا نظر في هذه المقدمة يعرف قيمة هذا الكتاب ومن ألف قبله. ومن أهم الكتب المؤلفة في هذا الشأن الفائق للزمخشري. الزمخشري توعي اسمه محمود بن عمر، محمود بن عمر الخوارزمي الزمخشري، جار الله أبو القاسم، هيك لقب بجار الله لأنه جاور فترة في المدينة، وفاته 538. وهو مطبوع في حيدر آباد بالهند يعني، ثم طبع في مصر بتحقيق الأستاذ العلامة محمد أبي الفضل إبراهيم. والنهاية لأبي السعادات مبارك ابن أبي الكرم المعروف بابن الأثير الجزري، المتوفى سنة 606 هجري، وهو أوسع كتاب في هذا وأجمعه، وقد طبع في مصر مرتين أو أكثر، ولخصه السيوطي وقال إنه زاع عليه أشياء، وملخصه مطبوع بهامش النهاية. بهامش النهاية الطبعة القديمة، أما الآن طبعة جديدة مطبوع النهاية وحده في 5 مجلدات محقق. نعم. ثم إن من أهم ما يلحق بهذا النوع البحث في المجازات التي جاءت في الأحاديث، في تعليق عندكم شيء عليها ده؟ وفي مسألة المجاز سعد عندي وما يتصل بها بحوث سابقة ومسائل طائلة شائكة. تنظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية مجلد 7 صفحة 79-97 ومجلد 20-403-405 ومجلد 12-277 والصلاعق المرسلة لابن قيم. يعني هذول ذكروا كلام ابن تيمية وابن جوزيف عن قضية المجاز والحقيقة، هل هناك مجاز في القرآن في السنة؟ لذلك في ناس نفوا المجاز إطلاقا، لا في مجاز ما في دين. وللعلامة محمد الأمين الشنقيطي، شوف هذا كان في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، أستاذ عالم علامة رحمه الله، كتاب منع جواز المجاز عن المنزل للتعبد والإعجاز. نعم. إذن ومن خير ما ألف فيها كتاب المجازات النبوية، تأليف الإمام العالم الشاعر الشريف الرضي محمد ابن الحسين المتوفى 406 رضي الله عنه، وهو مطبوع في بغداد 1328 ثم طبع في مصر بعد ذلك. هذا الشريف الرضي محمد بن الحسين بن موسى بن محمد بن إبراهيم أبو القاسم الشريف الرضي من أحفاد الحسن بن علي بن أبي طالب، وفاته 406. يقال انه هذا اللي جمع كتاب شو بسموه تبع نهج البلاغه، نهج البلاغه هو من جمع الشريف الرضي. في ناس قالوا شريف المرتضى، ان الاخوه شريف الرضي وشريف المرتضى، كمان شريف المرتضى علي بن الحسين بن موسى بن ابراهيم بن ابو القاسم الشريف المرتضى من احفاد الحسن ابن علي بن ابي طالب. الشريف المرتضى وفاته 436، الشريف الرضي 460. فدول علماء باللغه وعلماء بالبلاغه وبالمجاز، لذلك هذا الكتاب اللي هو نهج البلاغه وبصندوق لعلي بن ابي طالب، الحقيقه ما هو لعلي بن ابي طالب وانما للشريف الرضي الذي جمعه. نعم. إذا نحن نأخذ خلاصة بهذا الموضوع، الكتب التي ألفت في غريب الحديث كثيرة، لكن أقرب شيء وأسهل شيء هو النهاية في غريب الحديث. أولا 5 مجلدات محقق وماشي على الحروف الهجائية مثل طريقة القاموس، فسأل مطالعة فيه، وهذا الرجل محقق ومدقق، وهو الذي جمع أصول جامع الأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. فذلك هذا الكتاب أي لفظة من ألفاظ الحديث النبوي الشريف سواء كان صحيحا أو ضعيفا أو موضوعا، إجا للأحاديث كلها وأخذ غريبها وجمعوا في هذا الكتاب المبارك ابن محمد أبو السعادات مجد الدين ابن الأثير الجزري المتوفى 606 هجري رحمه الله. وكتابه من أنفع الكتب في غريب الحديث. وهذا سهل، للقاسم بن سلام كتابه مطبوع يمكن بأم القرى بمكة، مو إمكان يحصل يحصل عليه. كذلك الخطابي طبع في أم القرى 6 مجلدات كبار، لكن مو مرتب مثل النهاية في غريب الحديث. والنهاية موجود عندنا في البلد بكثرة ومحقق ومدقق في 5 مجلدات أي كلمة يحتاجها طالب العلم في الأحاديث يعني ما هي واضحة يوضحها ابن الأثير الجزري في هذا الكتاب. فلما بتوضح معه الكلمة فهم الحديث بده شرحه ارجع لكتب المشروحة بالبخاري مثلا الحديث ارجع لفتح الباري شرح صحيح البخاري بتوسع بشرحه. موجود لصحيح مسلم ارجع لشرح مسلم للنووي وممكن انه يتوسع فيه. موجود لسنن ابي داود اللفظة الغريبة حصل عليها بكتاب النهاية بده يتوسع فيه ارجع لكتاب عون المعبود شرح سنن ابي داود لشمس الحق العظيم ابادي الهندي. مثلا بالترمذي كلمة غريبة ارجع فيها اولا للنهاية فهمت معنى الكلمة بدك تتوسع بالحديث ارجع لتحفة الاحوزي شرح سنن الترمذي للمبارك فوري وهكذا. لذلك احسن شيء واسهل شيء هو كتاب شو اسمه النهاية في غريب الحديث ابن الأثير الجزري رحمه الله تعالى. وهذا متوفر وموجود وسهل التناول يعني المطالعة فيه سهل أدنك أصعب مطالعة فيه. وهذا شيء الشريف الرضي أو ناجي البلاغة أو غيره. في واحد الآن جامع تقريبا ما ذكر عن علي بن أبي طالب في مثل هذه الكتب الأدبية وتراجم الرجال وغيرها ما ورد عن علي بن أبي طالب سواء كان صحيحا أو ضعيفا أو موضوعا بسبع مجلدات. هذا في واحد المدينة المنورة اسمه علي الرضا علي هذا هو علي رضا موجود في المدينة المنورة وعنده طلاع المخطوطات والرجول لأنه كان دائما بمصدر تعارف حكمة في المدينة. فعمل الآن 7 مجلدات جمع أقوال علي بن أبي طالب التي تنسب إليه من كتب كثيرة في 7 مجلدات كبار. نعم هذا من جمع نهج البلاغة وإن كان مشروع كما شرحه ابن أبي الحديث كمان اللقر توسع فيه وقال انه اغلب شيء ذكروه عن علي بن ابي طالب والا ما هي عن علي بن ابي طالب وانما هي للشريف الرضي. نعم نرجع هون النوع 33 معرفة المسلسل. وقد يكون الحديث المسلسل كون الشيخ مو حاكي فيه إلا قليلا شو يريد المسلسل لغة. خلوكم هوني معي. سلسلت الماء فتسلسل أي صببته فانصب على أصل معناها لغة. والمسلسل في اصطلاح المحدثين عبارة عن الحديث الذي اتفق رجاله وتتابعوا على صفة واحدة أو حال واحدة سواء كانت الأحاديث قولية أو فعلية أو مركبة منهما جميعا. حديث قولي قاله رسول الله فعلي فعله رسول الله أو مركب من قولي وفعلي بآن واحد. فمثال الصفات القولية المسلسل بقراءة سورة الصف هذا عندنا أصح حديث في الدنيا من المسلسلات حديث المسلسل بقراءة سورة الصف وهو حديث ما ورد عن عبد الله بن سلام قال قعدنا نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذاكرنا فقلنا لو نعلم أي الأعمال أقرب إلى الله تعالى لعملناه. فأنزل الله عز وجل سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، يعني سورة الصف. واللي بدأ يطلع عليها الحديث هذا جعل تفسير ابن كثير الأصل والمختصر. ابن كثير ذكره بتسلسله من رسول الله فمن بعده. نعم. قال عبد الله بن سلام فقرأها علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا سورة الصف. فإن الحديث مسلسل بقول كل راو فقرأها فلان هكذا، قرأها رسول الله هكذا، قرأها عبد الله بن سلام كذا، قرأها بعد منه هكذا، قرأها إلى أن وصل لعند ابن كثير. ومثال هذا لفظي حديث قولي، ومثال الحال القولية حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم له يا معاذ والله إني لأحبك لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. كمان هذا الحديث مسلسل فإنه مسلسل بقول كل راو من رواته وأنا أحبك لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ومثال المركبة من القولية والفعلية حديث أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجد العبد حلاوة الإيمان حتى يؤمن بالقدر خيره وشره وحلوه ومره. وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم على لحيته. فإنه مسلسل بقول كل راو من رواته آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره وقبض على لحيته. هذا مسلسل قولي وفعلي بأنواعه، منه بالكلام ومنه بالفعل قبض على لحيته. ومنه المسلسل باتفاق الرواة في صيغ الأداء، فسمعت فلانا قال، سمعت فلانا قال، سمعت فلانا قال، أو حدثنا فلان قال حدثنا فلان وغير ذلك من الصيام. وربما وقع التسلسل في معظم الإسناد وانقطع بعضه، يعني قليل من الأحاديث المسلسلة اللي تم تسلسله إلى رواته وإنما انقطع. فالحديث المسلسل بقول كل من رواته وهو أول حديث سمعته منه وهو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قوله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. هذا بيقول الحديث مسلسل بالأولية. هذا الحافظ بن حجر فإن السلسلة تنتهي فيه إلى سفيان بن عيينة، وصل عن سفيان بن عيينة وانقطع التسلسل. فإن السلسلة تنتهي فيه إلى سفيان بن عيينة فقط، ومن رواه مسلسلا إلى منتهى فقد وهم صحيح. ومن أهم هذه المصنفات في المسلسلات جياد المسلسلات للسيوطي والفوائد الجليلة للشيخ محمد بن عقيلة المكي. وأجود المسلسلات حديث سورة الصف. هذا الجعفي لتفسيره كثير في أول سورة الصف ذكره مسلسلات. قال ابن حجر العسقلاني أصح مسلسل يروى في الدنيا هو حديث سورة الصف، وأفضل أنواعه من بعد هذا تبع سورة الصف الحديث المسلسل بالحفاظ الفقهاء. من فوائد المسلسل الدلالة على زيادة حفظ الرواة، يعني كلها القول والعمل. قال الحديث فقبض على لحيته بزياده مرض. ومنها الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في فعله وقوله كالقبض على لحيته والتشريك باليد، فمثل المؤمنين في زواجهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. لكن هذا لا ليس الى اخره. قدما يسلم مجدد من ضعف في وقت لازمته مثل مسلسل المشابكة، فإن متنه صحيح في صحيح مسلم، لكن المعنى بالتشبيك مو متسلسل للآخير، والطريق بالتسلسل فيها مقال. لذلك المشكلة بالمسلسلات انه قلما يسلم مسلسل، فصح مسلسل هو بتبع سورة الصف حديث عبد الله بن سلام، وأشهرها حديث المسلسل من أولية الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ثم بعدين بيجي مثل مسلسل الحفاظ الفقهاء، المسلسل بالدمشقيين بالمدنيين بالبصريين بالكوفيين وهكذا. ولكن حديث مسلسل خاصة إذا جمع بين القول والفعل، فقد يكون الحديث صحيحا في متنه ولكن التسلسل فيه منقطع غير صحيح إلى آخره. هذا خلاصة ما قيل في المسلسل. ذلك أمرني معرفة المسلسل، وقد يكون في صفة الرواية، كما إذا قال كل منهم سمعت فلانا قال سمعت فلانا واحد رواحي، أو قال حدثنا فلان حدثنا فلانا، أخبرنا فلان قال أخبرنا فلان، أو في صفة الراوي يعني يقول حالة الرواية قولا قد قاله شيخه له، أو يفعل فعلا فعل شيخه مثله، مثل جمع قبض على لحيته شبك بين أصابعه، ثم يتسلسل الحديث من أوله إلى آخره، وقد ينقطع بعضه من أوله إلى آخره. وفائدة التسلسل من أوله أو آخره وفائدة التسلسل بعده من التدليس والانقطاع، يعني تعليق هنا عن الموضوع الجين. قال ابن الملقن المقنع وخيرها ما دل على الاتصال وعدم التدليس. خير المسلسلات اذا دل على اتصال وما في تدليس بالاسناد، ومن فضيلته احتماله على نزيد الضبط. ولكن خل ما يسلم الحديث المسلسل ان يكون مسلسلا من اوله او الى اخره، ومع هذا قلما يصح حديث بطريق مسلسل والله اعلم، اي يكون الضعف في وصف التسلسل لا في اصل المتن، مثل حديث صحيح لكن التسلسل قبض على لحيته شمك بين اصابعه، هذا اللي بيبقى ما ينقطع ويبقى المثل في الاصل صحيح، لانه قد صحت متون احاديث كثيره ولم تصح روايتها في التسلسل.